أكثرت علي من أبشر ولم تعطني ما وعدتني. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال ابن رباح على بلال ابن رباح وعلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، وقال النبي لهما: اقبلا أنتما البشارة. قال: قبلنا يا رسول الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء وغسل يديه ووجهه، ومج النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء ودعا وبرك، وأمر أبا موسى وبلالا أن يغسلا بهذا الماء وجهيهما لينالا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام. ففعل، وكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام من وراء الستار، دعت بلالا وأبا موسى وطلبت منهما أن يبقيا لها من هذا الفضل، فأبقيا لها فغسلت وجهها أيضا لتنال بركة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بركة النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة، ولا ينكر أحد بركة سيد الخلق، ولا ينكر أحد بركة هذا النبي الأمي العربي القرشي صلوات الله وسلامه عليه. وبركة النبي عليه الصلاة والسلام أو من أعظم بركات النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الذي أنزله الله عليه، وما جاءنا به من البينات والهدى صلوات الله وسلامه عليه. ومن بركاته صلوات الله وسلامه عليه أن من سلم عليه سلم الله عليه، من سلم عليه سلم الله عليه، ومن صلى عليه صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا. هذه من بركات سيد الخلق. ومن بركاته صلوات الله وسلامه عليه أن ما باشر جسده أو أن من فصل منه بهذا القيد الذي ينفصل عنه الذي يباشر جسده الذي ينفصل عنه بصاقه لعابه مخاطه شعره صلوات الله وسلامه عليه، إن وجد تبركنا به ولا ينكر ذلك منكر، ومن أنكر ذلك فهو المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبرك الصحابة بأثر وضوئه ببصاقه بمخاطه بشعره، بل إنه هو وزع الشعر بنفسه وأعطاه لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم ليتبركوا بهذا الشعر. وكان ذلك في عام حجة الوداع لما أمر الحلاق أن يحلق شعر رأسه صلوات الله وسلامه عليه، أمر أبا طلحة رضي الله عنه أن يوزع الشعر على من شهد منى، وأخذ جزءا من هذا الشعر وأعطاه لأم سليم زوجة أبي طلحة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الخلاصة: إن وجدنا الجبة، إن وجدنا القميص، إن وجدنا الشعر، إن وجدنا البصاق المخاط، جاز لنا اليوم نتبرك به، لكن هل يوجد البصاق والمخاط والشعر اليوم أو لا يوجد؟ 1,000,000% لا يوجد، 1,000,000%. مضى على آثاره صلوات الله وسلامه عليه 15 قرن لا يوجد القدح ولا يوجد الشعر، اللهم إلا ما يذكر من وجود شعرة واحدة، شعرة واحدة فقط موجودة في الأستانة في متحف يوجد به باب الكعبة، ويوجد به بعض سيوف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويوجد بهذا المتحف شعرة صغيرة لا تزيد على 20 سنتيمتر، ولا يمكن لأحد اليوم أن يمسها ليتبرك بها. وقد قلت أمس الماضي وأقول اليوم وأرجو من هذا القول والله الذي رفع السماء أن نستيقظ وأن نعلم حقيقة ما تركنا عليه نبينا لنتعلق بالله ولا نتعلق بغير الله تبارك وتعالى. قلت أمس الماضي إن البعض منا يتبرك بهذه الدكة، بهذه السواري، بباب المسجد، بعتبة المسجد، ببعض الأشياء، سلالم توجد عند المحراب صنعها آل عثمان قبل 100 عام تقريبا، ترى البعض يتبرك بها ويتعلق عليها، وترى البعض يقبلها ويعتقد أن البركة فيها لأنها في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأقول نحن اليوم منا من هو شافعي أو حنفي أو حنبلي أو مالكي، لو عدنا إلى كتب أئمتنا ودرسناها ووقفنا على ما قال الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، والله لا تجدون أحدا منهم أباح وأجاز التبرك بالسواري والحجار. التبرك بالحجار والسواري والأخشاب عمل المقصر، عمل العاجز، عمل في الغالب غير المتبع. وأما المتبع فإن هدي النبي واضح وكثير، ومن أراد أن يتبرك فليتبرك بأعمال النبي وليعمل ما عمل، وليتبرك بمحبته صلوات الله وسلامه عليه، وليتبرك باتباعه، وليتبرك بطاعته. وأما التبرك بالأحجار والجبال والأشجار والأخشاب فإنه ليس من ديننا ولا من شرعنا ولا مما سن لنا هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أقول ولا مانع من التكرار، إن العلماء قد نصوا على أنه لا يجوز إلا التبرك إلا بمن فصل وما باشر جسد رسول الله. فهل السواري هذه باشرت جسد رسول الله أو انفصلت عن رسول الله، أو أن هذه الدكة أو الأبواب أو الأخشاب أو القناديل أو الحديد أو الرصاص أو ما إلى ذلك؟ يا عباد الله، يا أتباع رسول الله، ديننا مثل، ديننا أخلاق، ديننا اتباع. نحن لا نتبع النصارى ولا اليهود، وإنما نبقى على ما تركنا عليه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه وهو يستلم الحجر الأسود، خاطب عمر الحجر وقال عمر للحجر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. عمر يقول هذا الكلام للحجر الأسود والحجر الأسود هبط من الجنة، والحجر الأسود أو الأسعد إنما وضعه إبراهيم في هذا الموضع الذي وضعه علامة، لأننا نبدأ الطواف من هنا، ووضعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجعل الله تعالى في هذا الحجر رقا وقلما يكتب من وافاه على الإسلام، عندما توافيه وتقابله وتقبله أو تشير إليه أو أنك تضع يدك وتقبل هذا الحجر يوم القيامة يشهد لك أنك قابلته على الإيمان. لا يقبل إلا هذا، ولذا لا يقبل هذا الركن ولا هذا الركن ولا هذا الركن ولا بقية جدار الكعبة الشرقي الغربي الجنوبي الشمالي، لأننا لا نفعل شيء إلا إذا كان لنا أسوة من صاحب هذا الخبر. يضحك علينا النصارى ويضحك علينا المجوس واليهود عندما يروننا نعمل بعض الأعمال، نقبل الحديد والنحاس والصخر، نقبل النحاس والصخر. أقول الذي لا يتبع، الذي لا يعمل، الذي يعمل المعاصي يتعلق بمثل هذه الأشياء لأنها تقربه إلى الله، ولا يقرب هذا إلى الله، وإنما الذي يقرب إلى الله طاعة الله، طاعة رسول الله، العمل بما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما التبرك بما انفصل عن سيد الخلق فهذا ثابت ثابت ثابت. وقد قلت لك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زينب أخذ إزارة ودفعه للنسوة اللاتي يغسلن ابنته زينب، وقال لهن أشعرنها إياه حتى تنال البنت المباركة ما لامس جسد رسول الله. فدعوا لديكم هذه القاعدة يا أحباب، دعوا عندكم أمام أعينكم هذه القاعدة، ما باشر جسد الرسول، ما فانفصل عن الرسول قبله ولا حرج ولا مانع. ما باشر جسد أبي بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة، الأئمة، التابعون، تابع التابعين، أجاز لنا أن نتبرك به؟ لا، والذي رفع السماء، وإنما أباح الله تعالى لنا أن نتبرك بالذي هو بركة وخير صلى الله عليه وسلم. الكلام اليوم على أبي عامر وفضل أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه. وأبو عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه عم لأبي موسى الأشعري، عم أبي موسى. أبو عامر الأشعري يسمى عبيد أبا عامر، عبيد بن سلمة أبا عامر. هاجر إلى رسول الله من ضمن 50 الأشعريين الذين هاجروا من بلادهم إلى سيد الخلق ويمموا وجوههم إلى هذا الموضع، وركبوا سفينة فألقاهم الريح إلى الحبشة، وصادف أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالحبشة الذين هاجروا من مكة وذهبوا إلى الحبشة اتقاء شر قريش، أرادوا أن يخرجوا من الحبشة في سفينة ويأتوا إلى سيد الخلق، وهؤلاء خرجوا من البحرين الأشاعرة الأشعريين يريدون أن يأتوا إلى طيبة، وإذا بالريح ألقتهم إلى الحبشة، فاجتمع الأشعريون واجتمع جعفر بن أبي طالب هؤلاء في سفينة وهؤلاء في سفينة، وأتوا ووجدوا النبي عليه الصلاة والسلام بخيبر. أبو عامر من ضمن من هاجر وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقية المشاهد الغزوات التي وقعت: بيعة الرضوان، غزوة حنين، شهدها أبو عامر رضي الله تعالى عنه، وجرت له هذه القصة التي رواها عنه ابن أخيه أبو موسى الأشعري. خرج النبي إلى هوازن صلوات الله وسلامه عليه بعدما أتم الله تعالى عليه فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة. وبعدما فتح النبي مكة أقام بها 20 يوم، 20 يوم بمكة وهو يقصر الصلاة، يصلي الظهر 2 ركعتين، العصر 2 ركعتين، العشاء 2 ركعتين، طبعا الصبح 2 ركعتين، المغرب 3. المسافر يقصر الرباعية، الثلاثية لا تقصر. المسافر يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ما لم يكن مقيما بموضع، فإذا أقام بالموضع لا يجمع بين الظهر والعصر ولا يجمع بين المغرب والعشاء. فإن النبي أقام بتبوك 20 يوم يقصر ولا يجمع، يقصر لأنه صلوات الله وسلامه عليه ما قرر إقامة، يريد أن يذهب اليوم غدا بعد الغد، يعني ما عين مدة إقامته، لكن يريد أن يقيم غدا، فيقتضي الحال والوضع أن يبقى غدا وبعد الغد. يعني عليكم السلام. نعم سلمت أنا وقعت الطبيعة. أحسنت. بارك الله فيك. شكرا. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام 20 اليوم وهو متردد، أيسافر غدا بعد الغد؟ ولذا كلما أصبح الصباح يريد أن يذهب فيبقى. لهذا إذا كنت أنا مسافرا ذهبت إلى مكة، أنا أريد أن أقيم بمكة 3 أيام 4 أيام، جاز لي أن أقصر الصلاة إن صليت وحدي، ولكن إذا صليت مع الإمام أتم. وإذا سمعت وأنا مقيم بمكة المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، لا أقول أنا مسافر أصلي في بيتي علي أن أذهب إلى المسجد لأصلي مع الجماعة. أما ما يتعلق بمن أراد أن يقيم أكثر من 4 أيام ببلد، أنا ذهبت إلى مكة ونيتي أن أقيم أسبوع، من يوم وصلت إلى مكة لا أقصر وإنما أصلي الرباعية 4. القصر لمن أراد أن يقيم ببلد أقل من 4 أيام. أتيت زائرا هذا المسجد ومسلما على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، إن عليك أن تنظر أنت تريد أن تقيم كم يوم، أنا أريد أن أقيم أسبوع، إذن عليك أن تتم الصلاة. أنا أريد أن أقيم يومين، جاز لك أن تقصر، أن تصلي الظهر العصر العشاء 2 ركعتين. النبي أقام بمكة 20 يوم وهو يقصر. لما؟ لأنه ما نوى إقامة أيام معدودة، يريد عليه الصلاة والسلام أن يطهر مكة ويذهب، طهرها من الأرجاس الأصنام الكثيرة الأوثان التي كانت تعبد من دون الله. وتعلمون أن قريشا علقوا على الكعبة 360 صنم يعبدونها من دون الله، يؤلهونها، يعتبرونها آلهة، لأن كلما عبد اتخذ إله. فلما فتح الله عليه دخل الكعبة وصلى في داخلها، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة صورة لإبراهيم ولإسماعيل صورتها قريش، جعلوا صورة لإبراهيم الخليل وصورة أخرى لإسماعيل، وبأيديهما الأزلام. الأزلام عبارة عن ثلاث خشبات قريش تستقسم بها، يعني إذا أرادوا سفر، إذا أرادوا زواج، إذا أرادوا عمل، من أراد أن يعمل أي عمل يذهب إلى هذه الأزلام الثلاثة يأخذها ويلقيها على الأرض. فإذا ظهر العود الذي كتب عليه افعل فعل، لا تفعل لا يفعل، ظهر العود الآخر وليس عليه شيء أعاد مرة أخرى. ونحن لا نستقسم بالأزلام ولا نتطير بالطير، وإنما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما نريد أي عمل أننا نصلي ركعتين لله ونستخير ونستشير. أنا أريد أن أذهب إلى مكة للعمرة، أصلي ركعتين لله وأقرأ قبل أن أنتهي من صلاتي، والصلاة لا تكون فريضة وإنما تكون صلاة تطوع. استخير أقرأ دعاء الاستخارة، أنا لا أعلم دعاء الاستخارة، أمي عمي أريد أن أسافر، أصلي الركعتين قبل أن أسلم، يا رب أنا أناجي ربي، أناجي الله القريب المجيب الذي يسمع ويرى، يا رب أنا أريد أن أزوج ابنتي لفلان، أريد أن أذهب إلى العمرة غدا، أريد أن أتزوج، أريد أن أعمل، إن كان في ذلك خير اقضه لي، ليس في ذلك خير اصرفه عني. هذه الاستخارة. لكن الجاهلية كانوا على خلاف ذلك، فأخذ النبي الصورة، صورة إبراهيم وصورة إسماعيل، وأمر بدلو من ماء زمزم، فأتي بالدلو ومسح النبي صورة إبراهيم ومسح صورة إسماعيل، وكسر النبي عليه الصلاة والسلام الأزلام، وقال عليه الصلاة والسلام ما كان يستقسمان بالأزلام، رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. بعد ذلك صعد وأخذ له ميل، أخذ له ميل سيخ من حديد، وصار يشير إلى الأصنام 360. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فتنهار الأصنام التي عبدت والتي كانت تعبد من دون الله. تتبع النبي جبال مكة ووهاد مكة وأودية مكة، فكلما وجد صنم حطمه، وعلى رأسها هبل كسره رسول الله. أتى إلى هبل، وكان هبل صنم كبير عظيم، حطمه رسول الله، وشاء الله تعالى أن يبقى هبل إلى ما قبيل 40-50 عام، يد هبل كانت موجودة، وجعل الله تعالى يد هبل الذي كان يقدس ويعبد ويعظم كان ممرا لبيت الخلاء أجلكم الله. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وظلت اليد موجودة إلى ما إلى عام بناء المسجد الحرام، البناء السعودي. عند ذلك أزيلت هذه اليد، يد صنم يعبد من دون الله تبارك وتعالى، والنبي قد منع عبادة غير الله ودعانا إلى أن نعبد الله تعالى وحده لا إله إلا هو. بعدما انتهى الأمر توجه إلى أوطاس أو إلى حنين أو إلى هوازن، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليقاتل هوازن، قبيلة من قبائل العرب الكبيرة المشهورة يسمون هوازن أو طاس حنين اسم الموضع. وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن القوم يتأهبون لقتاله، يستعدون لقتاله. هوازن تألبوا وتجمعوا، بلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، إذن لابد أن يقصدنا رسول الله. وكانوا أشداء أقوياء وكانوا رماة مشهورين بالرمي، توجه النبي إليهم وشاء الله تعالى أنهم عملوا عمل سيء، جمعوا الأموال الإبل البقر الغنم، جمعوا النساء جمعوا الصبيان في موضع وقالوا نحن نريد أن نقاتل محمد، وإذا ما أخرجنا معنا أموالنا ونساءنا وصبياننا هذا يحفزنا على شدة المقاتلة، وهذا خطأ. توجه النبي إليهم ومعه 10,000 صحابي كانوا قد خرجوا من طيبة، و1,000 صحابي من مسلمة الفتح الذين أسلموا عام الفتح قبل 20 يوم أو أكثر أو أقل، هؤلاء خرجوا مع رسول الله وقصدوا هوازن. فوقع القتال وكان القتال شديدا وأصاب المسلمين جولة، لأن هوازن رشقوهم بالنبال وادي وهم على الجبال وفي فم الوادي عندما يدخل الركب، وإذا بالرماة يرمون، حصل ما حصل، بل وفر جملة من الصحابة وما بقي إلا النبي وحده ومعه أبو بكر وعمر وقلة من الصحابة وقلة من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على بغلته وأمر العباس، وكان العباس رضي الله عنه صيتا له صوت جهوري بعيد، نادي أصحاب السمرة، يا أصحاب السمرة يا أهل الشجرة، أنتم بايعتموني قبل أيام، أين أنتم؟ فلووا وعادوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وحصل قتال وكان النصر للمؤمنين. فرت هوازن، أخذ النبي المال النساء الصبيان الذراري، هذه غنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، يخرج الخمس لله ولرسوله، وما بقي يقسم 4 أخماس على الذين شهدوا المعركة. هذا ما أباح الله تعالى للمسلمين فعله عندما توجد الغنائم، بخلاف من كانوا قبلنا الذين هم قبلنا من الأمم ما حل الله لهم الغنائم، إذا قاتل نبي أو رسول وحازوا غنائم أتوا بالغنائم جمعوها، أنزل الله تعالى نارا نار تلتهم هذه الغنائم، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصها الله تعالى بجملة خصائص، من هذه الخصائص أن الله تعالى أحل لنا الغنائم إذا قاتلنا وجاهدنا في سبيل الله، شريطة أن يكون الجهاد في سبيل الله للدعوة، للدعوة إلى لا إله إلا الله، لا لقومية ولا لعصبية ولا لوطن ولا لأرض، وإنما قتال لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وإذا شئت أو سأستطيع أن أضرب لك مثل كجهاد الأفغان كجهاد المسلمين اليوم، المسلمون اليوم يقاتلون في البوسنة والهرسك من العرب والعجم وغيرهم، أمة خرجوا لنصرة دين الله، لأن أعداء الله تعالى من الصرب عليهم لعائن الله تمالؤوا على أهل الإسلام يريدون أن يأخذوا ديار الإسلام، وعملوا ما تسمعون وما ترون وما تشاهدون، من أراد أن يذهب للقتال ذهبوا ويقاتلون، وسيكون النصر لهم إن شاء الله تعالى. تمهلوا قليلا وستسمعون إن شاء الله أن النصر لمن وعده الله تعالى بالنصر، لأن الدنيا تكالبت عليهم، الدنيا كلها الغرب الشرق وغيرهم كلهم ضد المسلمين في البوسنة والهرسك، لأنهم لا يريدون أن تقوم دولة إسلامية في أوروبا، لكن الله تعالى وعد بنصر جنده وحزبه، وسيكون إن شاء الله تعالى النصر للمؤمنين. أحل الله لهم الغنائم يوزعونها بعدما يخرجون الخمس الذي هو لله وللرسول ولذي القربى الأصناف التي ذكرهم الله تعالى في تلك الآية الكريمة. جمع النبي الأموال وأراد أن يقسم، وهناك النساء وهناك الذراري، فجاءت أخت لرسول الله من الرضاع تشفع، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتها. هؤلاء أهلي عشيرتي من عليهم يا رسول الله، لما أقبلت بسط النبي لها رداءه لتجلس على الرداء، وقبل النبي الشفاعة وخيرهم، إن أرادوا الذراري والنساء أخذوا الذراري والنساء وتركوا المال، وإن أرادوا المال أخذوا المال وتركوا الذراري والنساء. طبعا يأخذون الذراري والنساء، المال يعوض الله عنه. فقسم النبي المال، أعطى عيينة بن حصن الفزاري، أعطى صناديد العرب، أعطى بعض مسلمة الفتح الذين أسلموا في عام الفتح، أعطى غنما بين جبلين، أعطى رجلا 100 بعير صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن رجلا لما رأى هذا الجود وهذا الكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفقر صلى الله عليه وسلم. انتهت المعركة، وبعد انتهاء المعركة كانت هلول، جماعة ولوا الأدبار وفروا، فبعث النبي سرية لتذهب إلى قوم فروا. هذه السرية على رأسها أبي عامر الأشعري صاحب هذه القصة. أبو عامر خرج أمير ليذهب إلى القوم الذين فروا، وهذا النوع يسمى سرية في عرف الشرع وعند علماء السيرة وعلماء الحديث. إذا شهد النبي الغزو بنفسه تسمى غزوة. المعركة التي يحضرها سيد الخلق بنفسه يتولى قيادتها تسمى غزوة. غزوات النبي كثيرة، 27 غزوة، ما استراح. غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة المريسيع، غزوة غزوة غزوة غزوة، عدة غزوات شهدها رسول الله بنفسه. إذا أخرج جماعة من المسلمين يذهبون إلى موضع أمر عليهم أمير ذهبوا، هذا هذه تسمى سرية، لا تسمى غزوة. ونحن يا إخواني في حاجة إلى أن نقرأ غزوات رسول الله وسرايا رسول الله، بل أقول سيرة رسول الله، ويا ليتنا نقرأ سيرة كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف كان يصلي، ماذا يقول إذا خرج من البيت، إذا دخل السوق، إذا أراد أن يأتي أهله، ماذا يقول إذا دخل المسجد، ماذا يقول، ماذا يقول، ماذا يقول في جميع أحواله. والله لا يذكر من ذلك شيء، وإنما أحمر الخدين، أدعج العينين، وكلام من هذا المعنى. ونظن أن هذه سيرة رسول الله، سيرة النبي تقرأ، وأنا الآن أقرأ سيرة النبي. خرج رسول الله إلى حنين، جرى كذا، عمل كذا، وقع كذا، قال كذا، هذه سيرة رسول الله. للنبي سيرة خلقية، للنبي سيرة خلقية. السيرة الخلقية خلقه كذا وكذا، ندرسها لنعلم كيفية خلقه، كذلك يجب أن ندرس سيرة النبي الخلقية وسيرة النبي العملية. إذا درسنا سيرة النبي العملية معناه أننا إذا درسنا كيف كان يتوضأ، كيف كان يصلي، كيف كان يغتسل من الجنابة، كيف كان يفعل كذا وكذا وكذا، فعلنا كما فعل. الفائدة اللباب في دراسة سيرة النبي الخلقية العملية. دخل رجل هذا المسجد، ولما دخل المسجد صلى ركعتين وأتى إلى سيد الخلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل صلى ركعتين، عاد إلى النبي قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثا، عاد إلى النبي، قال الرجل معترفا: يا رسول الله، والله إني لا أحسن غير هذا، فعلمني، علمني كيف أصلي. نحن اليوم أيضا في حاجة إلى أن نعرف كيف نصلي، لأن النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. أنا أسأل سائل: كيف توضأ النبي؟ كيف كان يصلي؟ إذا قام استقبل القبلة كيف يرفع يديه؟ هل يرفع يديه كما نرفع اليوم؟ أنا إذا أردت أن أصلي وقفت أمام القبلة خلف الإمام، الله أكبر. غيري، الله أكبر. آخر، الله أكبر. وهكذا. هل كان النبي يفعل هكذا؟ أو كيف كان يفعل؟ هذا أمر يجب علي ويجب عليك أن تعرف كيف كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فهل درسنا ذلك؟ هل علمنا ذلك؟ أقول بصراحة الغالب الكثير والله ما يعرف، لأننا ما درسنا سيرة رسول الله، ما درسنا سيرة رسول الله. نبدأ في الدرس: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد ذلك لا تسمع صلاة على رسول الله، وإنما قال فلان وقال فلان وقال فلان، وهذه المسألة فيها خلاف وفيها تأويل عند المتأخرين، ويرى فلان كذا ويقول فلان كذا وما إلى ذلك أقوال ليست أقوال صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. بيّن النبي للرجل الأعرابي قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء أولا ثم استقبل القبلة فكبر. وقد جاءت الأحاديث التي تصف كيف كان يكبر، إذا أراد أن يكبر جعل ظاهر كفه محاذية لعاتقه لكتفه، وجعل رؤوس الأصابع محاذية لشحمة الأذنين، لا هكذا ولا هكذا ولا هكذا، وإنما كان يبسط يديه هكذا صلوات الله وسلامه عليه، ويجعل ظاهر الكف محاذية لكتفه، ورؤوس الأصابع لا تتجاوز هذه الشحمة. لكن بعض الناس والله هكذا يكبر الله أكبر، وبعض الناس هكذا الله أكبر، كل هذا لأننا لم ندرس كيف صلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب وما شاء الله وشئت، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أننا في حالة الانتقال عندما نريد أن نركع أننا نرفع أيدينا، كذلك عندما أريد أن أركع أكبر الله أكبر ولكن أرفع يدي. كان النبي يرفع يدي كما روى ذلك عبد الله بن عمر في 4 مواطن، عندما يكبر تكبيرة الإحرام، وعندما يكبر للركوع الموضع الثاني، إذا أراد أن يركع كبر ورفع يديه أولا عند تكبيرة الإحرام، ثانيا عندما يريد أن يركع، ثالثا إذا رفع من الركوع، رابعا إذا صلى صلاة ثلاثية أو رباعية وجلس للتشهد الأول وأراد أن يقوم إلى الثالثة كذلك رفع يديه في 4 مواطن. حديث عبد الله بن عمر صحيح في البخاري ومسلم. وصف النبي له الصلاة، وصف له ركعة، اركع حتى تعتدل تطمئن راكعا، ارفع حتى تعتدل قائما، اسجد حتى تطمئن ساجدا. هوى للسجود يبدأ بيديه يبدأ بركبتيه، كل ذلك قد جاء في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عندما وصف له الركعة الواحدة قال له بعد ذلك افعل ذلك في صلاتك كلها صلوات الله وسلامه عليه. لذا أقول وأندد وأكرر وأنبه أننا في حاجة ماسة إلى دراسة أفعال رسول الله العملية، أفعال رسول الله العملية، أخلاق رسول الله الخلقية. الخلقية أولى من الخلقية. أقنى الأنف كرمه الله بذلك، أدعج العينين كرمه الله بذلك، يقول كتفه صلوات الله وسلامه عليه بعيد ما بين الكتفين أكرمه الله تعالى بذلك. نعرف ذلك ونقر بذلك، لكن ما هي المصلحة في عبادتنا عندما يجب الشيء الخلقي العملي هو الذي يجب أن يدرس، وهذا ما هو متروك. ثانيا جينا للأخلاق للصفة الخلقية، ولما أتينا للصفة الخلقية جعلناها ترانيم، وفي بعض البلاد الإسلامية يخالطها موسيقى ومزامير، لأننا رأينا النصارى إذا دخلوا الكنائس لهم مزامير وما إلى ذلك، إذن نحن كذلك نعمل مزامير. عندما ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعندما نقرأ مولد النبي كما نقول، هناك بوص وهناك كمان وهناك طبل، أي فائدة من هذا؟ أكان أصحاب النبي يفعلون هذا صلوات الله وسلامه عليه؟ أكان التابعون الأئمة يفعلون هذا؟ يا أخي لنا الآن سنتان وأكثر، 3 سنوات ونحن نقرأ في صحيح مسلم. السلف الصالح من قبلنا يقرأ صحيح مسلم في 10 جلسات، 10 جلسات من الصباح إلى الظهر، من بعد الظهر إلى العصر، من بعد العصر إلى المغرب، بعد العشاء يذهب إلى الشيخ يقرأ 10 جلسات ينتهي من صحيح الإمام مسلم، لأن قلوبا متعطشة بمعرفة أحوال رسول الله الخلقية، ولكن غيرهم لا يهتم بذلك. ماذا نريد من أخلاق النبي؟ لا يا أخي، نحن اليوم عندنا أخلاق أوروبا موضة، أمريكا لها حال أوضاع، نفعل أوضاعهم. حتى أبنائنا الصغار، اسمحوا لي، حتى أبنائنا الصغار علقنا قلوبا بالشرق والغرب وهم صغار، يؤتى بقمص هذا القميص للمغني الفلاني، وهذا للراقص الفلاني، وهذا للموسيقار الفلاني، وهذا للنجم الفلاني. وإذا بك ترى في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام قميص بوش وقميص مغني وقميص راقص وقميص زامر، كل هذه الأشياء تتعلق في أبناء في أبنائنا البراعم الصغار الأبرياء. عندما يرى القميص الذي كتب عليه بوش يقرأ بوش، ما بوش، بوش رئيس كبير سابق قلبه تعلق به. ولكن لو كنا نقول له الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس هكذا، الرسول كان يفعل هكذا، الرسول إذا أكل أكل هكذا، إذا انتهى من الطعام قال هكذا، إذا لبس قال كذا، إذا خرج قال كذا، تأثرت وتقوت محبته للنبي عليه الصلاة والسلام من صباه. ولكن عندما يكون الوضع على غير ذلك تعلقت القلوب بغير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن السرية شيء والغزوة شيء آخر. بعث النبي سرية في على رأسها أبو عامر رضي الله تعالى عنه. يقول أبو موسى ابن أخيه: لما فرغ النبي من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، اسم رجل كبير من أعقلهم، كبير في السن لا يرى، لكنهم حملوه على هودج وأتوا به لحضور المعركة. دريد بن الصمة سمع صوت رغاء الإبل، صوت البقر الغنم، ما هذا؟ قالوا: هذا الحلال أتينا به. قال: بيس ما فعلتم، ما فعلتم حسن، لو تركتم الأموال وتركتم النساء والصبيان، حتى إذا ما كانت لكم فلول عادت إلى ذلك. دريد بن الصمة ما كان راضيا بهذا العمل، فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عامر عمي، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه رام من جشم في ركبته بسهم، هذا السهم أصاب أبا عامر رضي الله تعالى عنه وكان سببا لموته. قال أبو موسى: فرمي أبو عامر في ركبته، رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه، أتيت إلى عمي، قلت: يا عم من رماك؟ فأشار: إن ذاك قاتلي، انظر إلى ذاك الرجل هو الذي قتلني. قال أبو موسى: فتبعت الرجل، فولى الرجل هاربا، وصرت أجري خلفه، قصدته فاعتمدته فلحقته، فلما رآني الرجل ولا عني ذاهبا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي تهرب تفر؟ ألست عربي؟ العربي لا يهرب، أنت عربي شجاع لا ينبغي لك أن تهرب، قف. ألا تثبت؟ فثبت الرجل وكف عن الهرب. فالتقيت أنا وهو، فاختلفنا أنا وهو ضربتين، ضربته بالسيف في الحال فقتلته. ثم رجعت إلى عمي أبي عامر فقلت إن الله تعالى قد قتل صاحبك. قال أبو عامر ما دام قد قتلته انزع هذا السهم عن ركبتي، فنزعته فنزى منه الدم. لما أزال السهم وإذا بماء ودم، وصار يجري الماء والدم إلى أن كان ذلك سببا لموت أبي عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما جرى لأبي عامر. لكن موضع الشاهد ما أتينا إليه، موضع الشاهد لما تحقق أبو عامر أنه ميت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لابن أخيه أبي موسى: يا أبا موسى انطلق إلى رسول الله، اذهب إلى رسول الله فأقريه مني السلام وقل له إن أبا عامر يقريك السلام، وليستغفر لي، يسأل الله تعالى لي الغفران لأنني ميت في هذا اليوم، شهيد مغفور له. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء لا حياة الدنيا، وإنما حياة برزخية. حياتنا الآن هذه حياة دنيا، ناكل نشرب نصلي نصوم نركع نسجد نتزوج نحج نعتمر نتنقل، طيلة المدة التي كتب الله تعالى لنا 70 عام 80 عام 100 عام إلى أن يأتي ملك الموت. فإذا جاء ملك الموت وقبض هذه الروح انتهت فترة الحياة الدنيا. بعد الحياة الدنيا الموت الآن أحياء، حياة برزخية. الحياة البرزخية الحياة التي بعد الموت، إذا فارق الروح الجسد، الروح عند الرب، الجسد في الأرض، هذه الحياة تسمى حياة عندية برزخية. الشهداء أحياء حياة برزخية. جاء في الحديث الصحيح أن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، في قناديل تحت العرش، الروح تخرج تسرح تمرح إلى يوم القيامة. إذن الشهيد سعيد مغفور له، ولكن أبا عامر يرغب أن يدعو النبي له، فدعا النبي له، واستعمل أن أبو عامر استعمل أبو عامر أبا موسى على الناس، ومكث أبو عامر يسيرا فمات. فلما رجع أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل، يعني سرير مصنوع بحبال وسعف وما إلى ذلك، وعليه فراش، وقد أثر الفراش والسرير على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى جنبيه. فأخبرته بخبرنا، هذا ما جرى لعمي أبي عامر، جرى كيت وكيت وكيت، وأنا أدركت الرجل وقتلت الرجل، وأتيت إلى عمي وقلت له، وقال لي أقرئ رسول الله السلام وليستغفر لي. وقلت له، قال قل له يستغفر لي، يطلب الله الغفران لي. فدعا رسول الله بماء. هذا موضع الشاهد. فتوضأ ثم رفع يديه بعدما توضأ حتى بدا بياض ابطيه، بالغ في الرفع، وقال: اللهم اغفر، اللهم اغفر لعبيد ابي عامر، اللهم اغفر لعبيد ابي عامر، حتى رأيت بياض ابطيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك او من الناس. لما سمع ابو موسى هذا الدعاء، اغفر لابي عامر، اجعله يوم القيامة خيرا فوق كثير من خلقك، حالا قال ابو موسى مبتهلا الفرصة: واستغفر لي انا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس وهو ابو موسى، وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال ابو بردة: احداهما لابي عامر والاخرى لابي موسى. يتمنون دعوة النبي، لان دعاء النبي مستجاب. وقد حدثنا عوف بن مالك الاشجعي رضي الله تعالى عنه قال: اتي بجنازة فصلى عليها رسول الله ودعا: اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزده إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. قال عوف بن مالك الأشجعي: قال والله حتى تمنيت أنني لو كنت مكان هذا الرجل الميت. النبي يدعو: اغفر له وارحمه، وسع له في قبري، اغسله بالماء والثلج والبرد، نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يا ليتني أنا الميت بدل هذا الميت، حتى يستجيب الله فيها دعاء رسوله صلوات الله وسلامه عليه. إذن الحديث الطويل فيه فضيلة لأبي موسى وفضيلة لعمه أبي عامر رضي الله تعالى عنه. أولا، أبو عامر شهيد، أبو عامر شهد المعركة، أبو عامر استغفر له رسول الله، أبو عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما سمعت، وفضل لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله.